إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب باب القسمة فصل. وإن كان بينهما أرض مزروعة فطلب أحدهما قسمة الأرض دون الزرع لزم إجابته، لأن الزرع لم يمنع جواز القسمة. اتنين شركة فأرض والزرع، فطلب أحدهما قسمة الأرض دون الزرع فلم يمنع وجوبها كالقماش في الدار، فإذا قسماها بقي الزرع بينهما مبقى إلى الحصاد، ذكره أصحابنا. والأولى أنه لا، أنها لا تجب. يعني هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن الزرع برضه هيتقسم بس لما يتحصد، ماشي. والأولى أنها لا تجب. إيه المشكلة أن هم يبقوا مقسمين الأرض والزرع بينهم؟ لأنه يلزم منها إبقاء الزرع المشترك في الأرض المقسومة إلى الحصاد، بخلاف القماش. كما لو بيعت الأرض، قماش اللي في البيت كل واحد ياخد نصيبه، هم قاعدين في كل واحد في نصيبه. وإن طلب قسمة الزرع منفردا لم يلزم إجابته، لأنه لا يمكن تعديله ويشترط بقاؤه في الأرض المشتركة. الزرع بس هيقسمه قبل الحصاد طبعا. وإن طلب قسمة الأرض من الزرع وكان قصيلا لزم إجابته. القصيل ما يؤخذ من الزرع وهو أخضر، ماشي، يتقطع وهو أخضر يعني، لأن الزرع كالشجر في الأرض، فلم يمنع الإجبار. لأن القصيل ده معناه أن أنا هقطعه زي القتة كده تطلع تاني، ماشي. وإن كان سنابل مشتدا حبها فكذلك، إلا عند من جعل القسمة بيعا فلا يجوز، لأنه يبيع بعضه ببعض من غير كيل. القسمة بيع ولا إباحة زي ما قال قبل كده، ماشي. والراجح أنه قسمة إباحة. وإن كان بذرا لم تجز قسمته، لأنه مجهول لا يمكن تعديله، فيكون قسمة معلوم ومجهول، ويحتمل الجواز لأنه بيع لا يمنع البيع إذا اشترطه المبتاع، فكذلك لا يمنع القسمة، لا يمنع البيع إذا اشترطه المبتاع. وإذا كان بينهما ثياب أو حيوانات أو خشب أو عمد أو عمد أو أحجار متفاضلة فطلب أحدهما قسمتها أعيانا بالقيمة لم تجب إجابته، لأن ذلك بيع. بالقيمة يعني إيه؟ يعني إيه؟ إحنا شركة في ورث في بعض الأعمدة والحيوانات والخشب، فهنوزع بالقيمة، أنت ليك كام وأنا ليا كام، وكل واحد يشتري التاني، فده بيقول ده بيع. إن كانت متماثلة فقال قاضي تجب إجابته، لأنها متماثلة أشبهت أجزاء الأرض المتماثلة، ويحتمل ألا يلزم إجابته لأنها أعيان متفرقة فأشبهت العضائد والدور المتفرقة. والراجح أنه يجوز قسمتها بالقيمة حتى لو بيع. إيه المشكلة في البيع؟ فصل. إذا كان بينهما عين فأراد قسمة منافعها بالمهايئة، بأن تجعل في يد أحدهما مدة وفي يد الآخر مثلها، جاز. ده بقى نوع آخر من القسمة. إحنا ذكرنا ممكن قسمة بالقيمة وممكن قسمة بالأعيان، دي بقى قسمة بالمهايئة، ماشي، اللي هي بنسميها التايم شير، ماشي. التايم شير دي مشهورة وموجودة دلوقتي. ايه يعني ايه قسمة بالمهايئة؟ يعني اتنين شركة في بيت، فكل واحد اتفق مع الاخر بانه ياخذها اسبوع، اللي هو بهنا ايه، بان تجعل في يد احدهما مدة وفي يد الاخر مثلها، جاز. ايه بقى حكم التايم شير؟ التايم شير انواع. عارفين يعني ايه التايم شير؟ الاول مش عارف يعني ايه التايم شير. بص يا مولانا، ده بيبقى ايه في المصايف كده، بيبقى فيه مثلا شاليه 20 واحد هيشتروه، وكل واحد هياخده اسبوع في السنه، ماشي، اسبوع في السنه او 10 ايام او زي ما يكون يعني، وبيدفع على كده بلك ان هو يمتلكه يعني. فده انواع مش نوع واحد. في نوع منه إيجارة لمدة مثلا 10 سنوات، فده جائز، لأن هو كده بيأجر إيه المكان ده في أسبوع لمدة 10 سنوات. ومنه بيع. البيع ده بقى منه قسمين، قسم ينفع وقسم ما ينفعش. القسم اللي ينفع ان هو يمتلك العين ولا يمتلك الإقامة فيها امتلاك كامل. النوع الثاني يمتلك العين ويمتلك فيها الإقامة كاملة, بيع كامل يعني, واخد بالك. التانية دي بيع منافع, ان هم يهيئوا بعض يعني, كل واحد بيقسم على الآخر, انا عايز اقعد اسبوع فبتصل اقولك انا عايز اقعد اسبوع وانا امتلكها امتلاك كامل, فده ملك كأنهم 20 واحد في شقة وكل واحد بيقسمها على على. انما الاولانية بيع منفعة اللي هي الإيجارة دي, بيع منفعة الى مدة. ماشي, بص يا مولانا, الإيجارة خلاص خلصت, انا هأجرها 20 سنة اسبوع في السنة دي. ماشي, الحل التاني بقى اللي هو التملك, ده نوعين, تملك كامل ده ينفع, تملك غير كامل. تملك كامل دوت مجموعة مع بعض, تملك كامل كأنه شركة في بيع. جميل, وكل واحد بقى يتفق مع التاني على انه أيوة, او واحد فيهم هو اللي بيعمل سنتر كول كده شركة مسؤول عن الموضوع او شركة. النوع التاني بقى مش تملك كامل, هو بيدفع اقساط مثلا فيها, وغير متملك تملك كامل. يعني ايه؟ يعني انت لك وحدة في الحتة دي, هي فين؟ مش عارفين مكانها فين؟ مش عارفين. طب انا ممكن اختار اي واحدة من خمسة؟ لا مش عارفين. ممكن بيقول لك هتشتري شهر في ساوث بيتش, و شهر كل بلد فيها شهر مثلا اي مكان. الصورة الاخيرة ده تملك غير كامل, يعني انا متملك وحدة, هي فين الوحدة؟ العين فين؟ فيش عين, يعني هي سهمة في الشركة بتاعتك. ده لو كانت مدة, محدودة هينفع, حتى لو كانت العين مش محددة لان الايجار بيتم بالايه؟ بقبلها. ماشي, انما لو كانت عين في بيع الى الابد لازم تبقى محددة العين وكاملة المنافع, الانتفاع كامل. الاخيرة دي ده تجوز اللي بيقول لك انت ليك مثلا 4 شهور في الصيف في كذا مكان, لازم تبقى محددة. تبقى محددة. محددة العين. ماشي. لو غير محددة العين يبقى أنا كده ما دخلش في البيع. يبقى أنا شريك في الأصل. خد بالك. شريك في أصل المجموعات دي كلها. فمش هتخش في التايم شير. بس مش تايم شير. لا بشروطها بقى. هو هنا عشان خاطر الصوره اللي قدامنا ديت, عين واضحه, شاليه محطوط ومكانه اهو الفلاني, احنا 10 فيه, مش سهم في حتت واسعه وتختار اي حته في الجمهوريه. جاز لان المنافع كالاعيان فجازت قسمتها, وان امتنع احدهما لم يجبر لان حق كل واحد منهما معجل, فلم يجبر على تاخيره بالمهيئه, فإن تهيأه اختص كل واحد منهما بمنفعة في مدته وكسبه. إن تهيأ يعني إيه؟ المهيأة اللي هي إيه؟ كل واحد يتفق مع التاني إن هو هياخدها أسبوع 10 أيام. المهيأة ديت في العبد وفي الأملاك. في العبد إن هو إيه؟ إحنا شركة في عبد, أنت تاخده أسبوع أنا أسبوع. إحنا شركة في أرض, أنت تاخدها أسبوع أنا أسبوع. أنت إحنا شركة في عين بيت, أنت أسبوع أنا أسبوع. فده بيع لازم ينطبق عليه شروط البيع. من ضمن شروط البيع, معرفة الايه؟ المبيع. فين المبيع؟ الشاليه ده. ماشي, هو ده المبيع. لو نعتبر ان هو بيبيع خدمة هتخش في الإيجارة, يبقى شروط الإيجارة بقى. المكان دوت شروط الإيجارة بقى هتبقى لو محددة المدة هتنفع. يقولك والله انت 20 سنة طيب شير, هتخش في البيع. فرق بين الإيجارة والبيع ان الإيجارة غير محددة المدة, والبيع غير محدد المدة. ماشي, هتحدد لي بقى لازم البيع يبقى شروطه فيها منضبطة. حدد لي العين. ما انا قصدي بس ليك مثلا ايه؟ لا هو مش بيقولك طول عمر ده, انت بتشتري فعلا واحدة غير معينة. بيقولك انت بتشتري واحدة 165 متر, ال 165,000 دي عبارة عن 40 متر, الوحدات عندنا كلها شبه بعض, انت بتختار يا اما دور ارضي يا اما دور اول يا اما دور تاني. ولما تيجي تحجز الاسبوع بتاعك بتتصل بينا نقول لك ايه الفاضي تروح فيه. دي ايجاره ولا بيع؟ دي ايجاره، يبقى لازم تبقى محدده المده. لو بيع بقى ان انا مشترك معاكم في جروب كله، يبقى انا واحد من ضمن الشركاء، يبقى انا ديت ليا سهم فيها اقعد فيها اسبوع، لا دي لها شروط تاني، ان انا اخش بنسبه وليا ارباح فيها وليا، واخد بالك؟ يبقى انا مساهم مش مشتري. وفي الاكساب النادره كاللقطه والهبه والركاز وجهان. في الاكساب النادره في الـ في الـ في الـ في الايه في المهيئه كاللقطه والهبه والركاز نوعان. يعني فرضنا ايه الاكساب النادره؟ يعني احنا تهيئنا مثلا، وجيت انا جالي فلوس من حاجه مش منها زي اللقطه، لقيت مثلا قدام البيت في الاسبوع بتاعي لقطه يدخل فيها في الكسب لانها كسب اشبه المعتاد، والثاني لا يدخل لان المهيئه كالبيع ملكي، فلا يدخل فيها الا ما يقدر عليه في العاده، والنادر لا يقدر عليه عاده فلا يدخل فيها، ويكون بينهما ونفقه الحيوان في مده كل منهما عليه لأن نفعه له فكانت مؤنته عليه كالمنفرد. نفقة الحيوان يعني لو فرضنا أن المكان ده ليه حراسة حيوانات كلاب وكده، النفقة دي على اللي قاعد فيها في خلال المدة بتاعته، سواء 2 أو 3 أو 4 أو 5، دي بتبقى موجودة، بتبقى في فنادق مثلا قدام الحرم بيبيع وحدة ليه مثلا، يقسم أسابيع السنة 50 أسبوع لـ50 واحد، وكل اسبوع واحد، وبيحددوا بقى كل واحد الاسبوع بتاعه فين وبيشتريه، واخد بالك؟ وبيدفع فلوسه، وبيخلوا الاسبوع بتاع رمضان اكتر من ايه من غيره، واللي عايز يبدل بيتصل بصاحب الاسبوع يبدل معاه، دي ما فيهاش اي مشاكل. أيوة. لان ده لان هما 50 واحد اشتروا اوضه، واخد بالك؟ 50 واحد اشتروا اوضه واتفقوا مع بعض يقسموها ازاي. انا مش عاجبني الاسبوع بتاعي، هتصل بيك واقول لك ايه تعال انت مكاني وانا اجي مكانك، انت مش فاضي السنه دي تيجي حاجه انا اسبوعين وانت السنه الجايه اسبوعين، انا من 4 مع بعض وش كل واحد ياخدها شهر كل 4 سنين وهكذا. بتتشاري خلاص مره واحده، وبيدفع كل شهر الخدمات الخاصه بالاوضه تقسم على العدد، الخدمات الخاصه بالاوضه من هي المرافق، المرافق اللي هي بتدفع في فيها اللي هي المصاريف العاديه، ضرائب مرافق، كهرباء، ميه، صيانه، اي حاجه زي كده، بتقسم على 50 واحد كانها شقه، كانها هم في برج وكل واحد قسم على الاخر. فصل في صفه القسمه، ان يحصي القاسم عدد اهل السهمان. يعني المقصود من التايم شير ايه؟ عشان حكمه انت متلخبط فيه، هتقول له هو بيندرج تحت الإيجارة ياخد حكم الإيجارة بكل مواصفات الإيجارة، يندرج تحت البيع يبقى كل مواصفات البيع. يعني ده المقصود به، ان تايم شير مش عقد منفصل، هو يا اما يلحق بالإيجارة يا اما يلحق بالبيع. البيع الإيجارة يعني بيع منافع، ماشي؟ لا يدخل لان المهيئة كالبيع، هو كده ده ملكه في الفترة دي. صفة القسمة أن يحصي القاسم عدد أهل السهمان، ثم يعدل السهمان بالأجزاء أو بالقيمة أو بالرد إن كانت تقتضي، ثم لا يخلو من حالين، أحدهما أن تتساوى سهمانهم كأرض بين 6 لكل واحد سدسها، فهذا يتخير فيه بين إخراج الأسماء على السهام بأن يكتب كل اسم كل واحد في رقعة ويدرجها في منادق شمع متساوية ويطرح عليها ثوبا ويقال لمن لم يحضر ذلك أدخل يدك فأخرج بندقة على هذا السهم الأول، فمن خرج اسمه فهو له، ثم على الثاني والثالث والرابع والخامس، ويتعاني السهم السادس السادس قرعة بأي طريقة يعني. وبين إخراج السهام على الأسماء بأن يكتب رقعة السهم الأول وفي الأخرى الثاني حتى يستوفي جميع السهام، ثم يأمر بإخراج بندقة على اسم أحد الشركاء فما خرج فهو له، كذلك إلى آخر. طبعا ده طبيعي يعني، هيكتب السهم الأول أحمد، السهم الأول طلعه اسم من الأسماء طلع أحمد، والعكس بقى إن واحد يقول إيه هنطلع السهم والاسم وهكذا أي طريقة. الحالة الثانية أن تختلف سهمانهم. دي الحالة الأولانية أن هي الأسهم متساوية. ماشي، الأسهم متساوية يعني ما فيش واحد زي الجمعيات كده اللي بتقسم الأسهم بتاعتها. عندنا أرض أو عندنا عمارة وعايزين نقسمها على 20 واحد، طبعا كل واحد ليه إيه قيمة مختلفة عن الآخر. لو كان كل الشقق متساوية في القيمة هنعملها في الأولى قرعة. إن لو تختلف السهمان بقى، مثل أن يكون لأحدهم نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها، فإنه يعدل السهام بعدد أقلها فيجعلها 6. دلوقتي واحد شاري نص الأرض والتاني سدس الأرض والتالت ثلث الأرض، هنقسمها إزاي؟ هنعمل أقل نصيب هو السهم، خلاص، فيجعلها 6 ويخرج الأسماء على السهام لا غير، فيخرج بندقة على السهم الأول، فإن خرج اسم صاحب النصف أخذه والثاني والثالث. مفهومة؟ يعني إيه؟ هنقول هو ليه 3 أسهم، اللي من النص ليه 3 أسهم، اللي التلت ليه سهمين. هي متقسمة أسهم، القصة كلها في القرعة إنها تاخد أنهي واحد صاحب. العكس، هي مش متقسمة أسهم، متقسمة أنصبة، وانا عايز اقسم واحد لنص الارض والتاني لتلتها والاخر لسدسها. فهقول احنا هنقول السهم هو السدس، والاول لثلاث اسهم والتاني لسهمين والتالت لسهم. بس هعمل القرعه، هطلع صاحب النص، صاحب النص خد السهم الاول هياخد الاول والتاني والتالت. ليه؟ عشان يبقوا جنب بعض. ما ينفعش اقول الاول والرابع، يبقى انا كده ضيعت الايه، فهم؟ يبقى هو الفرق ان في الترتيب بس، هتاخد في الاول ولا أيوه. لا اللي صاحب السهم صاحب الثلاث اسهم يخطهم جنب بعض. فان خرج اسم صاحب النصف اخذه والثاني والثالث، ثم يخرج بندق على السهم الرابع، فان خرج صاحب الثلث اخذه الخامس، وتعالى السادس صاحب السادس. وانما قلنا ياخذه الذي يليه ليجتمع حقه ولا يتضرر بتفريقته. طبعا ده معروف، وده حق وده حقه. ماشي، لو احنا بنقسم ولقيناه انصبته او نصيبه متفرق، حق ان هو يجمع. ولا يخرج في هذا القسم السهام على الاسماء لئلا يخرج السهم الرابع لصاحب النصف فيقول اخذه وسهمين قبله، ويقول صاحبه تاخذه وسهمين بعده، هيختلفوا. انما احنا نقول ايه، السهم يطلع والثلاثه اللي بعده. ففرضنا مثلا صاحب الثلث هو اللي طلع الاول، هنقول انت يبقى لك الاول والتاني. صاحب السدس اللي طلع التاني هناخد، يبقى انت لك التالت. صاحب النص اللي للتالت يبقى انت تعين التالت والرابع والخامس، او الخامس والسادس، الرابع والخامس والسادس. فصل، واذا قسم بينهما قاسم الحاكم قسمة اجبار فاقرع بينهما لازمت قسمته بغير رضاهما، لان رضاهما لا يتعين في ابتداء القسمة فلا يتعين في اثنائها. يعني لو خلاص حكموا ما لم يرتضوا بذلك وجي حاكم يحكم بينهم، ما فيش رضا. هو الحاكم لما بيحكم ما بيبقاش في رضا بين الأطراف. وإن نصب عدلا عالما يقسم بينهما لزمت قسمته بالقرعة، لأن الحاكم الذي ينصبانه كحاكم الإمام في لزوم حكمه، فقاسمهما كقاسم الإمام في لزوم قسمته. وإن كان فاسقا أو جاهلا بالقسمة أو قسم بأنفسهما لم يلزم إلا بتراضيهما، لأن رضاهما معتبر في الأول ولم يوجد ما يزيله فوجب استمراره. وإن كان في القسمة رد فتولاها قاسم الحاكم ففيها وجهان، أحدهما لا يلزم إلا بالتراضي لذلك، ولأنها بيع فلا يلزم بغير التراضي كسائر البيع، والثاني يلزم بالقرعة لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه، والثاني هو الصحيح. وإن تراضيا على أن يأخذ كل واحد منهما سهما بغير قرعة، أو خير أحدهما صاحبه، أو خير أحدهما صاحبه فاختار أحد السهمين جاز، ويلزم بتراضيهما وتفرقهما كالبيع. فصل، وإن ادعى أحدهما غلطا في قسمة الإجبار لم يقبل إلا ببينه، لأن القاسم كالحاكم، فلم تقبل دعوى الغلط عليه بغير بينه كالحاكم. وإن أقام البينة نقضت القسمة، وإن لم يكن له بينة وطلب يمين شريكه أحلف له، وإن ادعى الغلط في قسمته في قسمة لا تلزم إلا بتراضيهما لم تسمع دعواه، لأنه رضي بذلك ورضاه بالزيادة في نصيبه شريكه يلزمه. فصل. وإن ظهر بعض نصيب أحدهما مستحقا بطلب القسمة لأنه بقي له بطلت القسمة لأنه بقي له حق في نصيب شريكه فعادت الإشاعة. مستحق يعني مغصوب أو مش ملكه. لو فرضنا أن بعد القسمة اكتشفنا أن في جزء لا يمتلكه، هنعيد القسمة من الأول، لأن إيه؟ فعادت الإشاعة. الإشاعة اللي هي إيه؟ الشيوع. زي الرد اللي في المواريث، يعني في زياده. لقينا في بعد ما قسمنا لقينا في زياده في الارض فرجعها على ساعات بتبقى في خفيه كده في الاراضي، عارفينها، بتطلع في الحيازه بيطلع بها عدد يعني ايه ايرات، مثلا ايراتين ثلاثه، وبعد القياس يكتشفوا ان في زياده عليها، ده رد، بترد على الاسهم. ماشي. وان كان المستحق في نصيبهما على السواء وكان معينا لم تبطل القسمه لان الباقي من كل واحد قدر حقه. ويحتمل أن تبطل القسمة لأنه لم يتعين الباقي لكل واحد منهما في مقابلة ما بقي للآخر. والراجح أنها لم تبطل، لأن المستحق متساوي. يعني طلع مثلا إيه 10 متر مش مش مش مش بتوعهم، 5 هنا و5 هنا. ماشي. يعني هم خدوا الأرض اتنين ورا بعض، والطرف ده فيه 5 متر زيادة اتخذت من الاتنين، خلاص يبقى كده في تساوي. لا، هي اتخذت من الطرفين زي بعض. وكان الاتنين زي بعض في المال، يبقى هو هنا بيقول بقى تعاد القسمة تاني، بس ما فيش داعي للإعادة لو في اختلاف، لأنه لم يتعين الباقي لكل واحد منهما في مقابلة ما بقي للآخر. وإن كان مشاعا بطلت القسمة لأن الثالث شريكهما. يعني فرضنا المستحق ده فضل مشاع، هتبطل القسمة لأن هو ده شريك ليهم، لازم ياخد قسمة زيهم. مشاع يعني مشترك غير مقسم. أرض 100 متر كل واحد فيها 50، اكتشفوا إن في 30 متر منها ملك الواحد تاني، يبقى أصبح ملك الأرض دي ملك لمين؟ لتلاتة، تقسم عليهم. واحد ليه 30، واحد ليه 40، واحد ليه 30، واحد ليه 40. ماشي. بالقسم أو زي ما تطلع. لا، لازم القرعة، ما هو قال هنا قرعة شرط فيها تساوي في القيمة، ما ينفعش قرعة من غير تساوي في القيمة، أو هنعمل قرعة غير متساوية في القيمة يبقى اللي هياخدها يدي الفلوس للتاني. هتتقسم ازاي؟ يا إما نقسمها بالأمطار، ما أنا هقول لحضرتك أهو، يا إما نسويها بالأمطار، بمعنى إن المتر اللي ورا بنص متر قدام. ماشي. يبقى هياخد 100 متر قدام او 200 متر ورا ويختار، يا اما بالقيمه نقسمها متساويه واللي هياخد قدام يدفع اللي ورا فلوس. ونخير الناس على اي نوع يمشوا، واختاروا نوع نمشي عليهم ويجبر على دفع الفلوس. ما اتفقوش يبقى هنعمل قرعه ما بينهم ويطلع نصيبه. اي طريقه في التقسيم؟ ما فيش خلاف في التقسيم، يعني الناس ما بتقسم ما فيش اختلاف في القسم. يجيب واحد يقسم بينهم، كلامه هو اللي يمشي ما دام هم مختلفين وما اتفقوش على طريقه قسمه. ان قسم ارضا نصفين وبنى احدهما في نصيبه دارا ثم استحق ما في يده ونقض بناؤه رجع على شريكه بنصف البناء، لان القسمه كالبيع. تمام. نقض البناء غصب عنه كده، فهياخد ايه فلوسه من التاني. ولو باعه نصف الدار رجع عليه بنصف ما غرم، كذا ها هنا. فصل. إذا اقتسم الوارثان فظهر على الميت دين متعلق بالتركة، إن بنى ذلك على أن الدين هل يمنع تصرف الورثة في التركة؟ وفيه وجهان، أحدهما يمنع فلا تصح القسمة، والثاني لا يمنع فتكون القسمة صحيحة، لأن تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها، لكن إن امتنع من وفاء الدين بيعت في الدين وبطلت القسمة، والثاني هو الصحيح. ان القسمة صحيحة والدين تعلق يعني تعلق بالورثة. مفهوم الكلام؟ يعني الراجل كان عليه دين ولم يظهر الدين الا بعد القسمة. المفروض الصح ان احنا بنطلع الدين قبل القسمة. طيب الدين ده مال والقسمة اعيان، فهنقول القسمة صحيحة والدين معلق على رقبة الورثة بقدر ورثهم. ماشي، الدين بيقسم على الورثة بقدر الإرث. يعني الأم تاخد التمن، الزوجة تاخد التمن، والأبناء للذكر مثل حظ الأنثى يؤخذ منهم. إن امتنعوا عن أداء عن الوفاء بالدين، بيعت التركة وسدد الدين فيها، أو بيع جزء من التركة وسدد الدين فيها. تمام؟ يعني الدين مال وقسمة، قسمة أعيان، يعني كل واحد خد عين. هنسدد الدين إزاي؟ هنشوف جزء من الاعيان ديت. لو فلوس خلاص، لو هي اعيان ارض بكذا وارض بكذا وارض بكذا وهم شركاء فيها، هنختار ارض هم شركاء فيها وتتباع، تسدد الدين بقدر ورثهم والباقي من المال يقسم عليهم. او واحد يقول لك طيب خلاص انا هدفع نصيبي فلوس واشتري الدين. واذا سأل احد الشريكين الحاكم القسمة بينه وبين شريكه فيما تدخله قسمة الاجبار لم يجبه إلى ذلك حتى يثبت عنده ملكهما، لأن في قسمة الإجبار حكما عليه فلا تثبت إلا بما يثبت به الملك. طبعا ده كلام مش محتاج إيه كلام، يعني إنه هو لازم لابد ثبوت الملك الأول قبل القسم. وإن سأله الشريكان القسمة أجابهما إليها ولم يحتج إلى إثبات الملك، لأن يدهما دليل ملكهما ولا منازع لهما، فيثبت لهما من حيث الظاهر. دي برضو مسألة تانية مهمة، ان الحاكم ممكن يأخذ بالظاهر ان ما فيش تنازع وهما الاتنين جايين يقولوا ايه احنا عايزين نقسم. جميل، فالحاكم ممكن ما يتعبش نفسه في اثبات الملكية، لان لو قسم بينهم وطلع مش ملكهم يبقى ولا كأنهم عملوا حاجة. ماشي، مش اثبات ملك، التقسيم ليس اثبات ملك. انما امتى يثبت الملك؟ لو جه شريك والتاني منازع فيه يقولوا لا ده مش ملكه، ففي الحالة ديت لازم ايه اثبات الملك، فيثبت لهم من حيث الظاهر، لكن يثبت في القضية ان قسمة اياه بينهما باقرارهما لا ببينة شهدت لهما بملكهما، وكل ذي حجة على حجته لئلا يتخذ القسمة حجة على من ينازعه في الملك. طبعا القسمة ليست اثبات تمليك. باب الدعاوى، طبعا باب القسمة ده مهما يكن من الفقهاء، بعض الفقهاء لا يضعون باب القسمة في الكتب، لأن القسمة شرط فيها العدل، وهو ده القاعدة الأساسية فيها. ما دام عدل في القسمة خلاص، بأي طريقة بقى يتعرف عليها الناس يتفق عليها الناس. ولكن هنا في الكتاب فصل، عشان هو ده كتاب أصلا يعني مطول، فصل وذكر بعض الأمثلة والطرق القسمة تعين واحد بقى يريد القسمة. يعني باب الدعاوى، لا تصح دعوى المجهول في غير الوصية والإقرار. طبعا هنا هحط بعض القواعد في الدعاوى، لا تصح دعوى المجهول في غير الوصية والإقرار، لأن القصد بالحكم فصل الخصومة والتزام الحق، ولا يمكن ذلك في المجهول. الدعوى نفسها مجهولة، أنا الرجل دعى لي حق لي وأنا عايزه، ما هو الحق؟ لم يثبت. الوصية والإقرار، إقرار عليه حق يقبل الدعوة ولا بد من تفصيل الحق. والوصية واحد أوصى بأن فيه في وصية على مجهول، ماشي، هنقبل الدعوة ويحدد المجهول خلاص، يبقى الوصية ثابتة ولكن لسه لم تحدد. ماشي، فإن كان المدعى دينا قال والله ايه انا عليه الحق، طب اثبت الحق، ما هو الحق؟ دين. يبقى احنا قربنا شوية اهو. ماشي، طيب لابد من ذكر جنس ونوع وصفة الدين. وان كان عينا باقية ذكر صفتها، وان ذكر قيمتها كان احوط. يقول عليه ارض، عليه ليا بيت بمليون جنيه، ذكر قيمتها ومكانها. وان كانت تالفة لها مثل ذكر صفتها، وإن ذكر القيمة كان أحوط، وإن لم يكن لها مثل ذكر قيمته. وإن كان سيفا محلى بذهب أو فضة قومه بغير جنس حليته، وإن كان محلى بهما قومه بما شاء منهما للحاجة. وإن ادعى حقا من وصية أو إقرار، جاز أن يدعي مجهولا. دي بقى البقية الإيه مسألة، جاز أن يدعي مجهولا لأنهما يصحان بالمجهول. وإن ادعى مالا لم يحتج إلى ذكر سببه الذي ملك به، لأن أسبابه كثيرة فيشق معرفة كل درهم منه. أنا واحد بقول إن واحد وصّل، مش ده هو آه وصّك بإيه؟ لا، هي الدعوة صحيحة إن الوصية ثابتة. إيه بقى بقية الوصية إيه؟ ما هي بقية أركان الوصية؟ مجهولة الآن، بس لو فرضنا عرفناها في يوم من الأيام هل يلزم إقامة دعوة جديدة؟ لا. ماشي، أقر، قال الرجل ده عليه لي حق، هنثبت بالإقرار ده وجود حق. طيب ما هو الحق؟ له عندي حق، آه مثلا، أو عليه لي أو له عندي حق. طيب خلاص، إيه هو الحق؟ الدعوة نفسها قبلت. إحنا محتاجين بقى بعد خبر الدعوة نعرف، ما عرفناش أطبق الدعوة ثابتة لغاية ما يثبت في يوم من الأيام. إذا ادعى مالا لم يحتج إلى ذكر سببه الذي ما دي قلناها، قال والله أنا الرجل ده عليه ليا فلوس، مش لازم يقول فلوس دي جابها منين. ماشي، مش لازم المدعي العمل الاشتراكي والكلام ده، إلا في حالة التهمة، لو معاه منصب. دي مهمة طبعا لدرء الفساد، لو واحد فيه منصب وفي تهمة يسأل. فصل، وإن ادعى عقد نكاح لازم ذكر شروطه فيقول تزوجتها بولي. خد بالك الدعاوى ديت معناها في منازعة، ماشي، فلابد من إثبات الحق بالبينة، في منازعة. فهنا بيقول ادعى عقد نكاح، بيقول الست دي مراتي، وهي بتقول له لا مش مراتك. جميل، عشان نفهم الدعوة، يعني هو مش هيدعي دعوة بدون مخاصم، فلابد من ذكر شروط النكاح فيقول تزوجتها بولي مرشد. مرشد يعني رشيد، يعني مش مرشد يعني مرشد، وشاهدي عدل وإذنها. دي شروط النكاح، إن كان إذنها معتبر لأنه مبني على الاحتياط، وتتعلق العقوبة بجنس مؤذنها معتبر، يعني هي بالغة، بكرة بالغة، ماشي، مش بكرة طفلة يعني. وتتعلق العقوبة بجنسه، فاشترط ذكر شروطه كالقتل. وإن ادعى استدامة النكاح ففيه وجهان، يعني هو قال إيه، الدعوة عبارة عن إن أنا تزوجتها ولسه متزوجها، لأن ممكن تكون الدعوة تزوجتها وطلقتها، ماشي. إن ادعى بقى كمان استدامة النكاح، دي دعوة تانية، ففي وجهان، إحداهما لا يلزم ذكر الشروط لأنه يثبت بالاستفاضة التي لا يعلم منها معها اجتماع الشروط، والثاني يلزم لأنها دعوة في النكاح أشبه العقد. والشرط أنه لا يثبت، يعني إيه، لا يشترط ذكر الشروط استدامة النكاح، إن معنى كده أن مفيش منازعة في النكاح، ماشي، يعني هي بتقول آه هو جوزي، والدعوة هي استدامة النكاح، إن أنا طلقتها ولا لا، مفهوم؟ يعني هو بيقول هي لسه مراتي، هي بتقول لا أنا ما بقيتش مراته، يبقى هو كده مش لازم. أيوة، يبقى احنا لازم في الدعوة لازم نحرر ايه هو الخلاف، وجه الخصومة. الخصومة مش في النكاح، الزواج، فمش لازم يذكر الشروط، إنما يذكر ايه الأسباب، الاستدامة، شروط الاستدامة كالقتل، واحد قتل القصاص العقوبة بتاعته ان هو يطلقها. العقوبة بجنسه يعني ان النكاح باطل، يبقى العقوبة بتاعته ان هو لم تكن زوجته، ماشي. وان ادعى عقدا يستحق به المال كالبيع والإجارة لم يحتج الى ذكر شروطه لان مقصوده المال، اشبه دعوى العين. ويحتمل أن يفتقر إلى ذلك لأنه عقد فأشبه النكاح. وإن ادعى قصاصا ماشي، وصحيح برضو أنه يقول شروطه لأن هو ده عقد، ممكن يكون عقد باطل. وإن ادعى قصاصا في نفس أو طرف أو طرف، فلا بد من ذكر صفة الجناية وأنها عمد منفردا بها أو مشاركا فيها، ويذكر صفة العمد لأنه قد يعتقد ما ليس بعمد عمدا، والقتل مما لا يمكن تلافيه، فلا يؤمن أن يقتص مما لا يجب القصاص فيه، وهو مما لا يمكن تلافيه فلازم الاحتياط فيه. فصل: وما لازم ذكره في الدعوة فلم يذكره سأله الحاكم عنه ليذكره، فتصير الدعوة معلومة فيمكن الحكم بها. فصل: إن ادعت المرأة النكاح على رجل وذكرت معه حقا من حقوق النكاح سمعت دعواها، لأن حاصل دعواها دعوى الحق من المهر والنفقة ونحوهما، وذكر النكاح لبيان السبب. يعني مش هنقول لها بقى إيه أنت تزوجتي إزاي وشروط الزواج، هي بتذكر الحق اللي في النكاح. هو لا ينفق علي، خلاص يبقى هم متفقين على النكاح. وإن لم تذكر معه حقا فذكر القاضي أن دعواها تسمع أيضا، لأن النكاح يتضمن حقوقا فصح دعواها له كالبيع. وقال أبو الخطاب في وجه آخر أن دعواها لا تسمع لأنه حق عليها، فدعواها له إقرار ولا تسمع مع إنكار المقر له. والصحيح أنها تسمع الدعوة. وإذا ادعى مالا مضافا إلى سببه فقال أقرضته ألفا أو أتلف علي ألفا، فقال ما أقرضني وما أتلفت عليه، صح الجواب لأنه نفى ما ادعى عليه. وإن قال لا يستحق علي شيئا ولم يتعرض لما ذكر المدعي، صح الجواب أيضا لأنه إذا لم يستحق عليه شيئا بريء منه. ده الجواب. بيقول أقرضته ألف فجاب ما أقرضني شيئا، صح الجواب، خلاص يبقى هو لم يقر. أو قال لا يستحق علي شيئا، يبقى هو ده إقرار، يعني هو منكر، يعني ده إنكار. وإذا ادعى على رجل عينا في يده أو دينا في ذمته فأنكره ولا بينة له، فالقول قول المنكر مع يمينه، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحضرمي والكندي شاهداك أو يمينه، ولأن الأصل براءة ذمته من الدين والظاهر من اليد الملك. وإن تداعي عينا في أيديهما ولا بينة حلفا. هنا بقى في الأول بيقول الظاهر ملك الواحد يده، الظاهر نعمل به لأن هو في يده وإنت المدعي تنزع ما في يده. هنا بقى إنت دعي عينا في أيديهما الاثنين، هما الاثنين يمتلكوه، ولا بينة حلفا وجعلت بينهما نصفين، لما روى أبو موسى الأشعري أن رجلين تداعيا دبة ليس لأحدهما بينة فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، قال لك العربية دي بتاعتي والتاني قال بتاعتي، طيب فين الرخصة؟ مفيش رخصة، يبقى مسروق. ماشي. او دب بس من غير رخصه، بلاش العربيه دي عشان العربيه فيها رخص بينه وفيها عقود، انما حمار مثلا، الحمار ده بيتباع من غير عقد، صح؟ بيتعمل له عقد، مبايع، افرض الحمار مش هو هنعمله نصوره. المهم مفيش مبايعه، والحمار ما بينهم هما الاثنين إخوات وبينهم هما الاثنين، هيجعل بينهما نصفين. لم يخرجه مسلم. في رواه أبو داود والبيهقي وابن ماجة وأحمد، والحديث لم يخرجه مسلم. اثنين إخوات عندهم حمار في الزريبة، كل واحد بيقول ده بتاعي، راحوا رفعوا قضية، الحاكم قال لهم إيه؟ كل واحد يجيب بينة إن الحمار ده بتاعه. الاثنين ما عندهمش حاجة، هيعملوا هيحلفهم وكل واحد يبقى لنصه، لأنه هو في ايدهم هما الاثنين، زريبة مشتركة. طيب فرضنا مش زريبة مشتركة، هو الحمار عنده في الزريبة بتاعته، وهما الاثنين رفعوا قضية ده بتاعي وقال ده بتاعي، يبقى الحاكم يحكم لمين؟ لصاحب البينة. مفيش بينة، يبقى لصاحب اليد، صح؟ اللي في زريبته دي بتاعته، مفيش بينة. طب انت دايع عينا في يد غيرهما، دي الحالة الثالثة بقى. الحالة الأولى في يد أحدهما ولا بينة، فتحكم لمن في يده الايه؟ العين. الحالة الثانية في أيديهما ولا بينة، فتقسم بينهما نصفين. الحالة الثالثة في يد غيرهما ولا بينة، أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف أنها له، وسلمت إليه. مش منازع هو كمان، لو هو منازع هو كمان هتبقى لي أيوة، بس هو مش منازع ونقوله دي بتاعت مين، يقولك أنا ما أعرفش، هما الاتنين جابوها لي عندي وسابوها لي. طيب بتاعت ده وبتاعت ده مفيش بينة بينهم. لما رأى أبو هريرة أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لا واحد منهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحب أم كرها، رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه. ولأنهما تساويا ولا يد لهما فيقرع بينهما كالزوجتين إذا أراد الزوج السفر بإحداهما، وإن كان للمدعي أو لأحد المتداعيين بينة حكم له بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه. ولأن البينة حجة صريحة في إثبات الملك لا تهمة فيها، فكانت أولى من اليمين التي يتهم فيها. فصل. إن ادعي وفي يد غير ادعي عينا في يد غيرهما، إن ادعي عينا في يد غيرهما أو ادعى عينا في يد غيره، هي صح، فأقام كل واحد منهما، أنتوا عندكم برضو فأقام كل واحد منهما، تبقى الصح بقى فإن ادعي عينا في يد غيرهما، صح كده، فأقام كل واحد منهما بينا أنها له. دي الحالة الايه الرابعة ولا الحالة التالتة؟ الرابعة صح، الحالة الرابعة دي ان كل واحد بقى جاب بينة. ففيها ثلاث روايات، احداهما تقدم بينة المدعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر، يعني الصح بقى نقول ايه، وان ادعى عينا في يد غير المدعى عليه، لان هي لو في يد غيره وكانت في يد المدعى عليه هيبقى لها حكم تاني، فاهم؟ ادعى عينا في يد المدعى عليه، يبقى دي مسألة تانية غير دي. إنما هو بيقول إن ادعى عينا في يد غيرهما، ماشي، إن ادعى عينا في يد غيرهما، لا دي مسألة تانية، ده هو في يد له اليد، ده هو هتيجي بس هو مش قصدها هنا، هو يد غيرهما يعني مش في يد واحد فيهم. طيب ماشي، المهم هي مفهومة صح، بغض النظر عن اللفظ ان في مدعي ومدعى عليه والعين ليست مع المدعي ولا مدعى عليه. فهنا بيقول اول حاجة تسمع كلام المدعي لان هو اقوى، لانه مدعي ومعه بينة، ولان بينة المدعي اكثر فائدة لانها تثبت شيئا لم يكن، وبينة المنكر انما تثبت ظاهرا دلت اليد عليه فلم تفد. ولأنه يجوز أن يكون مستند بينة المنكر رؤية التصرف ومشاهدة اليد، فأشبهت اليد المفردة، ولأن بينة المدعي أكثر فائدة أنها تثبت شيئا لم يكن، وبينة المنكر إنما تثبت ظاهرا دلت اليد عليه فلم تفد، في يد المنكر. طيب ممكن يبقى الأقرب ادعى عينا في يد غيره، ولأنه يجوز أن يكون مستند بينة المنكر رؤية التصرف، هو إيه جاب بينة شهود، الشهود دولت دول بينة بتاعت المنكر، بيشهدوا ليه؟ بيشهدوا على إيه؟ على تصرف المنكر في العين، مش ملك، تفهمني؟ يعني لابد ان احنا لما نيجي نسمع كلام الشهود نقول له انت تعرف ان ده مالكها ولا متصرف فيها، لان ممكن يكون غصبها، ماشي، مشاهدة اليد وليست الملك. ايوه دي بتاعته. طب انت عرفت ازاي انها بتاعته؟ والله ايوه دي بتبقى ازاي يا اخوانا، الاراضي اللي هي بتأجرها لسنين طويلة الناس، نيجي نسأل الجيران يقولك دي بتاعتهم، ما شفناش حد تاني بيجي غيرهم، دي لوحدها مش شهادة، لان دي مش الغصب، ده معنى الكلام يعني. طيب القول الثاني بقى اللي هو الرواية الثانية، تقدم بينة المنكر لأنهما تعارضتا مع صاحب اليد ترجيح بها، فقدمت كالنصين إذا تعارضا، والقياس مع أحدهما. هو بيقول لك إحنا عندنا بينتين، بينة للمنكر وبينة للإيه؟ للمدعي. والمنكر قويت بينته باستحواذ اليد، جميل، قويت بينته باستحواذ اليد. بس الكلام ده نقوله بقى إيه؟ إحنا عايزين بينة غير الشهود، أو الشهود يشهدون بالملك وليس بالتصرف، عشان تزول التهمة في البينة لابد تكون البينة عشان تتساوى مع بينة الأول تكون بينة خالية من الإيه؟ من التهمة. طيب فرضنا جالنا وقال لنا والله أنا أشهد على التصرف، يبقى البينة نقصة، يبقى بينة المدعي هو الأقوى، خلاص. طيب لو فرضنا قال لنا أن المنكر دي ملكه، أنا شفت هو بيشتريها، يبقى ده إيه؟ بينة أقوى من بينة المدعي، صح كده؟ ليه؟ لأن البينة دي سقطت، أسقطت بينة المدعي وبقيت إيه؟ اليد، ماشي؟ الثالثة، إن شهدت بينة المدعي عليه بالسبب من نتاج أو نسج أو قطيعة أو كانت أقدم تاريخا قدمت، وإلا فلا. يعني بينة المدعي دي تقول لنا ايه سبب الاعتراض مع بينة الايه؟ المنكر. فنقول ايه؟ بينة المدعي اقدم تاريخا من بينة الايه؟ المنكر. يعني ايه؟ كانت ملك الاول للمنكر وبعدين انتقلت الى المدعي، يعني برضو هتنتهي الى وجود شبهة، خلاص. يبقى خلاص الاقوال الثلاثة دولت ان بينة المنكر لو كانت بلا شبهة هي اقوى من بينة المدعي اذا كان المنكر يمتلك اليد، ماشي؟ يبقى الكلام ده كله على أساس إنها في يد المنكر، جميل؟ يبقى الثلاث روايات دولت على إنها في يد المنكر. طب إن كانت ليست في يد المنكر يبقى إيه؟ يبقى بينة المدعي أقوى، لأنها ما فيش قوة في يد المنكر. سوء الراجح إنها لو كانت بينة اللي هي القول الثاني بشرط أن تكون بينة المدعي بينة المنكر بينة ليس فيها شبهة، فتبقى أقوى من بينة المدعي لأن في يده الإيه؟ لما روى جابر أن الرجلين اختصم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنها له أنتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده، ولأنها إذا شهدت بالسبب أفادت ما لا تفيد اليد وترجحت باليد فوجب ترجيحها. وكل من قضى له قضي له ببينة لم يستحلف معها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، ولأن اليمين تكفي وحدها في حق من شرعت في حقه فالبينة أولى لأنها أقوى، وسواء كان الخصم ممن يعبر عن نفسه كالمكلف أو ممن لا يعبر عن نفسه كغيره لما ذكرناه. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.